لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه من والاه وبعد. فإن الإسلام قد كرم المرأة ورفع من شأنها حيث جعلها شقيقة للرجل في الأحكام إلا ما خصها وخص الرجل، وكذا أيضا جعل لها حقا في الميراث بعد أن كانت تورث ولا شيء لها في الميراث، وهذا إن شاء الله سيكون له بيان بمفرده. ومما يثيره المستشرقون وبعض المسلمين إما تقليدا لهم أو عن جهل بأحكام الإسلام، أن الإسلام ظلم المرأة بالزواج المبكر، أو أنهم يسعون لعدم إيجاد الزواج المبكر في مجتمعات المسلمين مع علمهم أنه مشروع. فنحتاج إلى أن نبين هذه المسألة وندفع الشبهات عنها. فثبتت مشروعية الزواج المبكر بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا عمل الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، وذلك لما اشتمل عليه من مصالح. وشريعة الإسلام ولله الحمد شريعة المصالح، جاءت بالمصالح والمنافع التي يحتاجها الناس. دليل ذلك من القرآن، قال الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن أي الصغيرة التي لا تحيض إذا كانت زوجة وطلقت، فهي لا تحيض، فعدتها تكون بالأشهر ثلاثة أشهر، وسنبين تفاصيل هذا الزواج. وقول الله سبحانه وتعالى: فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت عائشة رضي الله عنها: هذه الآية في اليتيمة تكون في حجر وليها فيريد الزواج منها، تكون في حجر وليها أي ممن يجوز له الزواج منها كابن عمها مثلا، فيريد الزواج منها لمالها وجمالها بغير أن يقسط في مهرها. فأمره الله عز وجل ألا يفعل إلا أن يعطيها صداق مثلها، فإن لم يفعل فغيرها من النساء كثير. وكذا قال الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء. اليتيم هو ما كان دون البلوغ، أما اليتيم إذا بلغ فلا يسمى يتيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمى بعد احتلام، أي بعد بلوغ. وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. كذلك قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها لها مال ولكن لا يرغب في نكاحها، فيمنعها أن تتزوج بغيره طمعا في مالها، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنين، وبنى بها صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، وهذا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أهل الصحاح والمسانيد. وتزوج عائشة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بوحي، كما قال: أريتك في المنام مرتين، يأتيني الملك بصورتك في سرقة من حرير، يعني قطعة قماش من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن كان من الله يمضه، وقد أمضاه الله عز وجل. فزواج عائشة رضي الله عنها كان، فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة كان بوحي، لأن رؤيا الأنبياء وحي. والإجماع كذلك وقع على ذلك، نقله غير واحد من أهل العلم. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء، ويجوز له تزويجها مع كراهيتها وامتناعها، هذا في الصغيرة، أما البالغة فلا تزوج إلا بإذنها. وننبه أن العلماء قد قالوا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحنا للوطء واحتملنا الرجال، قاله البغوي وغير واحد، يعني لا تسلم هذه الصغيرة لزوجها إلا إذا بلغت سنا تحتمل فيه الوطء وتحتمل فيه الرجال. فعل الصحابة، هذا علي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم بنت فاطمة رضي الله عنها لعمر رضي الله عنه، وكانت صغيرة، وكان عمر رضي الله عنه لا يرغب إلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب وسبب مقطوع أو منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي. فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من بنت علي رضي الله عنه وهي صغيرة من أجل هذا الفضل العظيم. كما أن الزواج في السن الصغير هذا فيه مصلحة عظيمة في أن يكون عفة للبنت وعفة للشباب، ويحفظ المجتمع من جريمة الزنا التي إن فشت في مجتمع هلك والسعيد من وعظ بغيره. هذه دول أوروبا ينتشر فيها أولاد الزنا ومراكز رعاية المراهقات الحوامل، وهذا أمر معلوم ومشهور. وكذلك أيضا، وهذا من العجب، أننا نجد في هذه البلاد يسمحون بالزواج في سن 18 سن 18 سنة، ويحرموه قبل ذلك. والتناقض العجيب والمسخ الذي يعيشه هؤلاء الناس أنهم يأذنون للبنت في ممارسة الزنا برضاها قبل هذا السن بكثير، بل بعض الدول يصل سن السماح بهذه الممارسة التي هي زنا في سن 9 سنوات. فلذلك انتشر بينهم حمل المراهقات الأطفال، وتبوء هذه البنت الصغيرة التعيسة بطفل لا يدرى من أبوه، هذا الطفل ينشأ في المجتمع عدوا له، ومن ثم تكون عصابات المافيا وغير ذلك. فسبحان الله، أي خير للفرد والمجتمع ما شرعه الإسلام من الزواج والعفاف، أم ما شرعه هؤلاء من الزنا عياذا بالله تعالى. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكذلك أيضا غجر أوروبا في رومانيا وفي غيرها محافظون على عاداتهم وتقاليدهم. سن الزواج عندهم 9 سنوات، لهم عاداتهم بعيدا عن قوانين البلاد التي يعيشون فيها. سن 9 سنوات، ولا نجد منكرا من هؤلاء ينكر عليهم، وأمر مشهور بينهم ومعروف. فسبحان الله، فلما يقفون أمام شرائع الإسلام مع ما فيه من المصالح التي ذكرناها؟ وشريعة الإسلام تمتاز وتتميز في تشريعاتها بصفة العموم، يعني أن الحكم عام، بمعنى أنه مظلة يستظل تحتها الملايين من المسلمين. ليس معنى ذلك أن كل شخص يتزوج مثلا من صغيرة، أو أن كل أب يزوج ابنته صغيرة، لا. لكن قد مع أن هذا مباح، لكن بعض الأحوال لا يكون فيها الحل إلا الزواج المبكر هذا. كما سئلت أن بنتا مات أبواها في حادثة وليس لها أحد، ليس لها قريب من بعيد، ليس لها أي قريب، وماذا تفعل هذه البنت في هذا المجتمع؟ هل تعيش في شقتها بمفردها ويا بنت 12 سنة أو 13 سنة؟ ماذا تفعل هذه في هذا المجتمع؟ إذن العلاج في ذلك إما أن تكون عند امرأة صالحة ليس معها أحد، تقوم على تربيتها وتنشئتها، أو أن تزوج، ويكون هذا أمانا لها، تزوج يعني الحاكم يزوجها للكفء لها الصالح الذي يتقي الله عز وجل فيها. هذا بالنسبة لي هذه الشبهة التي تثار من آن إلى آخر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر المسلمين بأمر دينهم، وأن يبعد عنهم الشر وشبهات من لا يعلمون. والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.